الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه واصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن أثنى على عبده ونبيه داود عليه السلام ثناء حسنا أنه ابتلاه ليبين له ما ينبغي أن يكون عليه الملك الصالح والنبي الصالح. فقد جمع الله له بين الملك والنبوة، أرسل الله إليه ملكين ليعلماه أصول الحكم بين الناس، فتسور عليه الإحرار ففزع منهما لما رآهما وقد دخل من غير باب، فقال لا تخف خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر واهدنا إلى سواء الصراط، يعني لنا على ما ينفعنا وما يصلح به أمرنا. ثم ذكر الأول منهما حجته أو خصومته، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال صاحب التسعين، صاحب النعاج 99، قال لصاحب النعجة الواحدة أكفلنيها، يعني ضمها إلى نعاج إلى غنم وعزمت في الخطاب، يعني غنما. خذ بالك إن حجة هذا الإنسان مش معناها أنه يبغي أن يظلم أخاه صاحب النعمة الواحدة، بالعكس، يعني إحنا كفلاحين نعرف كويس إن الواحدة من الشياء غنم الواحدة، يعني إذا كانت وحدها والحالة هذه فإنها غالبا ما تكون هزيلة ضعيفة، فإن النعاج إذا هزلت فإنه ينصح صاحبها أن يضع الهزيلة منها وسط نعاج سمان لترعى معهن فتسمن بسمنهن. هذا العالي ده حديته، يعني هدها مع تبقى أكفلها لك وترعى مع غنمي فتسمن ثم أعطيها لك إذا أردت. فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، أنه استشعر بالطمع وأنه سأله إياها يعني يأخذها طمعا في أن يضمها إلى نعاج فتصبح مئة. وزاد عليه السلام في بيان علة حكمه قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أقول إن ده طمع الشرعي غالبا ما يعني لا يكاد يسلم شريك من الطمع في شريكه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما يلومون. خلص للخصومة، وهذا قضاء داود عليه السلام. وظن داود أنما فتناه، يعني استشعر أن هذا كان امتحانا من الله عز وجل، لعل ذلك لما رأى الملكين اختفيا كما دخل عليه، لا يدري من أين دخل ولا من أين كيف اختفى، فاستشعر هذا الأمر. ثم إنه استشعر كذلك أمرا كان ينبغي أن لا يقع، ألا وهو أنه قضى على الثاني بخصومة الأول له دون أن يسمع من الثاني، من كان الثاني له صاحب الخصومة له حجة في دعواه وخصومته، لما نقول ما يعني ما حجتك لماذا تريدها مع معادك 99، هذا ما كان، وهذا هو الأليق أن يقال في شأن نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى. لا ما وقع فيه يهود لعنهم الله، فإنهم وهذا قولهم قد دأبوا على تشويه صور الأنبياء، فمن لم يقتلوه طالته ألسنتهم، من لم تقله أيديهم المجرمة طالته ألسنتهم الآثمة. ماذا يقول يهود من حكاياتهم وخرافاتهم؟ قالوا إن داود عليه السلام كانت له 99 امرأة، ربنا عندهم أصدق في أخبار أنه تزوج 360 امرأة، إنما هو بيركزوا على دين شد، يعني القسم ده محبوب، حبكة القصة الحبكة الدرامية للقصة. ثم إنه رأى امرأة تغتسل فأعجبته، صدق بالله أنا الكلام ده مقبله على جار مش على نبي، مش على رجل صالح، على إنسان عادي، أنا لا أقبله على إنسان عادي أن يقال يعني أمامي هذا الكلام في شأن إنسان مسلم حتى وإن كان عصي، حتى وإن كان يتوقع منه، فأعجبته، لازم بقى يضبع حيل عاوز يضمها للكتيبة. فأرسل سأل امرأة من هذه؟ قالوا امرأة فلان أحد جنوده ورعاياه، فبعث به في الجند في الجند للجهاد، ثم أوصى أن يكون في مقدمة الجند الجيش ونخلص منه. بالله عليك هذا كلام يقال. العجيب أن بعض المفسرين قال شيئا من هذا الكلام ولم يقوله يعني بنص حرفيا إنما وقع في ذكر أو نقل هذه الحكايات. هذا لا يليق بنبي، بل هذا لا يليق بعبد عادي مسلم فضلا عن أن يكون العبد صالح، فضلا عن أن يليق بنبي من أنبياء الله. شوف أدنها رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر ما كان من داود عليه السلام وما وقع له، قال واذكر عبدنا، والإضافة هنا للتشريف، يعني هذه إضافة كرم الله بها داود. واذكر عبدنا داود ثم قال ذا الأيد، يعني ذا القوة في دينه وملكه، ثم أثنى عليه ثالثة. شوف ثلاث مقدمات لبيان مكانة داود عليه السلام، ثم قال إنه أواب، بصيغة المبالغة يعني عظيم الصلة بالله قويها، لأنه رجاع إلى الله دوما. أيتوقع هذا ممن هذا حاله مع الله تبارك وتعالى؟ ثم قال الله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه. خذ بالك لو وقع هذا من داود لكان يعني المتوقع أن يسلب منه ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الملك أو من النبوة، لأنه ثبت أنه لم يقل. إنما هذا يعني طعن قبل أن يكون في داود، طعن في علم الله تبارك وتعالى أنه اختار نبيا لم يكن أهلا لهذه النبوة ولا لتلك الدرجة التي أنزله الله إياه. ولكن هكذا بنو إسرائيل. وما قالوا في سليمان قولا آخر سيأتي في شأن ملكه، وفتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ويشوف اللي قاله لوط عليه السلام، وانظر ما قالوه في إبراهيم، بل وفي يعقوب عليه السلام، بل وفي الله ما يعقوب. يقول لك إن يعقوب عليه السلام حصلت بينه وبين الرب في ليلة من الليالي المصارعة، نزل الرب بقى إيه يا رب ليلة مع يعقوب عليه السلام، فلما صرع الرب يعقوب وصارع الرب يعقوب صرعه يعقوب غلبه، فقال دعني يا يعقوب سيبني وسأبارك لك ولدك. بالله عليك هل من هذا حال يملك أن يبارك؟ هو بيتكلموا على إله من عجوة. دعني يا يعقوب وسأبارك لك ولدك. فأقول لك إن ده السر في أن يعني ذريات يعقوب غير مباركة، إنها جت بعد مغالبة وصراحة. هكذا بنو إسرائيل لتعلموا تاريخهم الأسود مع الله تبارك وتعالى ثم مع أنبيائه، فماذا ينتظر من مواقفهم مع أوليائه مع عباد الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في العافية، وكما قطع حبال الناس عنهم أن يبقى، وكما قطع حده عنهم أن يقطع حبال الناس عنهم أن يبقى. فقط أذكر في نهاية الكلمة لأننا مؤمنون ونحن في هذه الأيام المباركة على خيرها، وهو يوم عرفة ويوم النحر، وخير ما يتقرب به إلى المسلم في يوم النحر، بل في يوم عرفة الخاصة قبل يوم النحر، وهو يوم أشار الله عز وجل إليه في كتابه على رأي بعض المفسرين بقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأهل العلم قالوا للوتر منهم من قال يوم عرفة. فهذه إشارة إن صح كلام المفسرين فيها إلى فضيلة هذا اليوم، وقد ثبتت فضيلته في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحقر ما يكون الشيطان في يوم عرفة، لما يرى من كثرة رحمات الله تبارك وتعالى المتنزلة على عباده، بل إنه من شدة ما يرى من عظيم فضل الله على عباده يحثو التراب على رأسه، وهذه علامة الخيبة والخسران. اجعل نفسك في سلك هؤلاء الذين يندم الشيطان لما يرى من تنزل رحمات الله تبارك وتعالى عليه. باختصار ايه المطلوب في هذا اليوم؟ حتى نفوز بخيره وبركته، ان استطعت ان تصومه فافعل. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما عند مسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه انه يحتسب على الله ان يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه باقيه. ممكن تعمل ايه كمان؟ والله اصلي الفجر الجماعه وما ظن بك في كل الايام، ثم ان استطعت ان تمكث في مصلاك حتى تطلع الشمس تذكر الله تبارك وتعالى، ثم تصلي ركعتين بعد ان ترتفع الشمس الى رمح فافعل، تكن لك اجر حجه وعمره تامه التامه التامه، ثم ارجع الى بيتك. ان نزلت الى بعض شؤونك فاستصحب ذكر الله مع قراءه القران وذكر التسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفت وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما زلت تصوم لظروف صحية فاعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يعاملك معاملة من أفطر، بل يعاملك الله معاملة من صام حتى وإن كنت مفطرا ما دمت صاحب عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم دم على ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه تحميده وتكبيره وتهليله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اغدو إلى الجماعة ظهرا وعصرا، وإن استطعت أن تبقى بعد العصر حتى تغرب الشمس تسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله فافعل. ثم لا بأس أن تكون معك تمرات تفطر عليها إخوانك الصائمين، فإنه من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. بمثل هذه الأمور يمكن أن يقضى هذا اليوم الطيب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.